والذين جاءوا من بعد

فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء أولئك هم الفاسقون لا يستوي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون له الأسماء له ما في السماوات والأرض وهو الأرض